بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في عمدة الأحكام في كتاب الصلاة للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 600. وقفنا عند حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الحسن أحد الخلفاء الراشدين المهديين، وهو الخليفة الرابع، توفي شهيدا في رمضان سنة 40، قتله أحد الخوارج رضي الله عنه وأرضاه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم الخندق، يعني أثناء معركة الخندق. والخندق كانت على المشهور في السيرة النبوية سنة 5 من الهجرة، وذهب بعض المحققين إلى أنها كانت في السنة 4. قال يوم الخندق، وقد شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر ما استطاع أن يصليها. قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعا على المشركين، دعا على المشركين، ملأ الله بيوتهم، ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. دعا عليهم لأنهم شغلوه عن الصلاة حتى غابت الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما صلى صلاة العصر. وهنا لابد من التنبيه على مسألتين. المسألة الأولى أن صلاة الخوف ما كانت قد شرعت في ذلك الوقت، صلاة الخوف شرعت بعد ذلك. وإلا لقائل أن يقول كان بالإمكان أن يصلي النبي صلاة الخوف المعروفة، وسوف تأتي إن شاء الله. الجواب أن صلاة الخوف كانت قد شرعت بعد ذلك. أما في الخندق فإن الله سبحانه وتعالى ما شرعها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. صلاة الخوف ما شرعت. وفيها في صلاة الخوف أن الإنسان يصلي فرجالا أو ركبانا، يعني حتى في أحلك الظروف وعند المسايفة كما يقول العلماء. عند المسايفة يعني عند الاشتباك والقتال، يصلي الإنسان بقلبه أو يومي إيماء فرجالا أو ركبانا، يعني تصلي سواء كنت راجلا على قدميك أو كنت راكبا على دابة تصلي، ما تترك الصلاة، وهذه رخصة أيضا، هذه ما شرعت، حتى هذه الصفة ما شرعت إلى في الخندق، ما كانت مشروعة. المطلوب من المسلم أن يصلي الصلاة المعروفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من أن يقيم الصلاة على الصفة المعروفة، ولذلك ترك الصلاة إلى أن غابت الشمس، شغل عنها، فدعا على الكفار. قال وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يعني بين وقتي المغرب والعشاء، وليس بين صلاتي المغرب والعشاء. ما الفرق بين التقديرين؟ لو كان التقدير بين صلاتي المغرب والعشاء، هذا يقتضي أنه قدم صلاة المغرب على صلاة العصر، ولم يقع ذلك، وإنما الثابت في الصحيحين، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث، سوف يأتي حديث في هذا، أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر بعد الغروب أولا، ثم صلى المغرب، رتب الصلوات، بدأ بصلاة العصر بعدما غابت الشمس، صلى العصر أولا ثم صلى المغرب. وقد ذهب كثير من أهل العلم على أن الترتيب بين الفوائت واجب، الإنسان إذا فاتته الصلوات يرتب، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهل هذا الترتيب واجب أم سنة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، وقالوا إن النبي صلاها مرتبة يوم الخندق، والأرجح أن الترتيب سنة، لأن الفعل لا يدل على الوجوب، الوجوب يحتاج إلى صيغة معينة، إلى أمر، أما الفعل وحده لا يدل على الوجوب، على السنية فقط، فالترتيب سنة. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: مشروعية الدعاء على الكافرين، وقد بوب البخاري بذلك واحتج بهذا الحديث، وكذلك أيضا الدعاء للكافرين أيضا يشرع هذا، والفرق إذا كان الكفار معاندين محاربين كهؤلاء الكفار الذين حاصروا المدينة يوم الخندق وأرادوا أن يستأصلوا شأفة الإسلام وأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فهؤلاء يدعى عليهم، أو فوتوا علينا خيرا كثيرا، إذا فوت الكفار بعنادهم وعدوانهم فوتوا علينا خيرا كثيرا، فوتوا علينا، أشغلونا عن طاعة الله وأذهلونا عن عبادة ربنا، ندعو عليه. الفائدة الثانية: أن الصلاة الوسطى التي جاء ذكرها في القرآن هي صلاة العصر، هذا نص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف في المراد بالصلاة الوسطى، وجمع الدمياطي أحد الحفاظ، حافظ مشهور من مشايخ الحافظ الإمام أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، وجمع الدمياطي في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، فبلغ 19 قولا انتهى. ثم أضاف إليه الحافظ قولا فبلغت 20 قولا. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر 20 قولا في تعيين الصلاة الوسطى، والقول الصحيح منها أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر، والحجة في ذلك هذا الحديث. أبدا، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا ثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نلتفت إلى غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أثبت وبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا الذي يريد المؤلف أن يفيده بذكره لهذا الحديث، أن الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، المراد بالصلاة الوسطى هنا صلاة العصر. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. هذا كالحديث الذي قبله، ولكن في الحديث الذي قبله قال: حتى غابت الشمس، يعني غابت الشمس ولم يصلي صلاة العصر، وهنا قال: حتى احمرت الشمس أو اصفرت. ولا معارضة بين الحديثين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة حتى اصفرت الشمس أو احمرت وتضيفت للغروب وتأهب للصلاة، فلما فرغ من التأهب للصلاة كانت الشمس قد غابت، فصلى صلاة العصر بعدما غابت الشمس. وفي هذا الحديث أيضا إثبات أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن لا مجال للخلاف في هذه المسألة. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه يقطر ماء يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس حبر الأمة، البحر، كان يلقب بالبحر لسعة علمه، توفي 68 بالطائف في زمن عبد الله بن الزبير، في خلافة ابن الزبير. قال: أعتم النبي بالعشاء، أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعشاء. يقول الشارح: عتم الليل يعتم بكسر التاء إذا أظلم، والعتمة الظلمة، وقيل إنها اسم لثلث الليل الأول بعد غروب الشفق، نقل ذلك عن الخليل أن العتمة تطلق على ثلث الليل الأول. وقوله أعتم أي دخل في العتمة، كما يقال أصبح وأمسى وأظهر، كما في قوله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله وحين تظهرون. أصبح دخل في الصباح، وأمس دخل في المساء، وأظهر دخل في الظهر، وأعتم دخل في العتمة في الظلمة. فأعتم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالعشاء، يعني أخرها وأطالها، أطال في وقتها، أخر الصلاة. بعض الشراح يقول أعتم أي أنه دخل في الظلمة بعد غياب الشفق، وهذا ليس المراد، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخرها، والظاهر أنه أطال في تأخيرها حتى رقد النساء والصبيان. ورقود الصبيان والنساء دليل على أن النبي أخر العشاء فعلا، أطال في التأخير، إلى درجة أن عمر نادى على الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فلو كان التأخير خفيفا يسيرا إلى ما بعد غياب الشفق كما قال هذا الشارح لما نادى عمر ولا ما رقد النساء والصبيان، ولكن النبي أخر. ثم إن النبي لما خرج عليهم قال هذا وقتها، لولا أنا أشق على أمتي كما سيأتيك. إذن أعتم أطال وأخر في الوقت، وهذا هو الأفضل في صلاة العشاء. فقال عمر الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، هذه الساعة ساعة ظرف منصوب على الظرفية. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير، قاعدة أصولية معروفة، قاعدة فقهية من القواعد الفقهية الكبرى. هذا الحديث من أدلتها، المشقة تجلب التيسير. ومن فوائده أيضا شهود النساء والصبيان لصلاة الجماعة، النساء يشهدن الجماعة وكذلك الصبيان لا بأس إذا لم يعبثوا بالمسجد. ومن فوائده أيضا أن النوم لا ينقض الوضوء في هذه الحالة، إذا نام الإنسان في المسجد نوما خفيفا وهو قاعد لا ينقض وضوءه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر هؤلاء بإعادة الوضوء. ومنها أيضا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأمته، أنه عجل العشاء ولم يؤخرها شفقة عليهم ورحمة بهم. ومن فوائده أيضا ما كان عليه عمر رضي الله عنه من القوة والصراحة في الحق، عمر رضي الله عنه قوي صريح، ولذلك هو الذي نادى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده أيضا أن الأفضل في وقت صلاة العشاء التأخير، التأخير هو الأفضل إلا إذا شق ذلك على الناس، فالأفضل مراعاة أحوالهم، وهذه الفائدة الأم في الحديث والتي من أجلها ساق المؤلف هذا الحديث. الأفضل في صلاة العشاء التأخير، هذا الأفضل إلا إذا شق على الناس، فحينئذ الأفضل التعجيل مراعاة لأحوال الناس. فإن قال قائل إذن متى نطبق هذه السنة؟ الجواب: يمكن أن تطبقها في خاصة نفسك إذا صليت وحدك، مثلا كنت في مكان بعيد أو كنت مسافرا مثلا ولم تتمكن من حضور الجماعة، فحينئذ طبق هذه السنة، أخر العشاء بدل أن تصليها في الساعة 9 فلتصليها في الساعة 10. أو المرأة في بيتها يمكن أن تطبق هذه السنة أن تؤخر العشاء، ولكن التأخير ليس على سبيل الإهمال والتهاون، وإنما من أجل تطبيق السنة، لأن بعض الناس ربما يؤخر تهاونا وكسلا، فربما يخرج وقت العشاء الوقت الاختياري وهو لم يصلي، هذه مشكلة. وبعضهم ربما يؤخر لأنه مشغول بما لا يحل له، مشغول بمتابعة مثلا التلفاز أو في حديث مع شخص مثلا أو شيء من هذا القبيل، فيتهاون ويؤخر الصلاة. أو إذا كنا جماعة مثلا، من الحالات التي يمكن أن نطبق فيها هذه السنة أن نكون نحن جماعة في مكان ما، نكون مثلا في الحج مثلا، أو أن نكون في نزهة مثلا، أو في مكان ليس عندنا فيه مسجد، فنستطيع أن نطبق هذه السنة أن نؤخر العشاء، نعمل بهذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المفضول قد يكون فاضلا بالقرائن والملابسات، المفضول قد يكون فاضلا. هنا التعجيل في العشاء مفضول والتأخير أفضل، ولكن التعجيل قد يكون أفضل إذا كان في ذلك تيسير على الناس. نعم، الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. أولا، العشاء المقصود به الطعام الذي يؤكل في آخر النهار، وكانوا يتناولون الطعام قبل صلاة المغرب على طريقة العرب الأولين، يتعشون قبل صلاة المغرب، هكذا كان الناس قديما. والمراد بالصلاة هنا إذا أقيمت الصلاة، ما المراد بالصلاة؟ يقول الشارح أبو الفتح القشيري المعروف بابن دقيق العيد، يقول: لا ينبغي حمل الألف واللام في الصلاة على الاستغراق ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن يحمل على المغرب لقوله فابدأوا بالعشاء. كلمة إذا أقيمت الصلاة، يقول الحافظ ابن دقيق العيد، كلمة الصلاة الألف واللام هذه ليست للاستغراق، ليست الألف واللام التي تفيد العموم والشمول، وليست أيضا الألف واللام التي تفيد بيان الماهية وهي المعروفة باللام الجنسية، وهذه يأتي توضيحها إن شاء الله في درس أصول الفقه. وإنما المقصود بالصلاة هنا المغرب، فالألف واللام هنا للعهد وليس للاستغراق ولا للجنس، للعهد، صلاة معهودة معروفة هي صلاة المغرب. طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال: لقوله فابدأوا بالعشاء. وكانوا يتناولون طعام العشاء قبل المغرب، قبل صلاة المغرب. ولا زال الناس في كثير من القرى والمناطق البعيدة عن المدنية لا زالوا على ذلك، يتناولون طعام العشاء قبل المغرب. ما العلة في هذا؟ العلة من النهي هنا التشويش، يعني لماذا الشارع نهى وأمر الإنسان أن يتناول الطعام وأن يترك الصلاة؟ العلة كما يقول الشارح التشويش، لأن الإنسان متشوف إلى الطعام، فإذا ترك الطعام وصلى صلى بدون خشوع ولا حضور قلب، وهذا يرغب عنه، ما ينبغي. ينبغي الإنسان أن يصلي صلاة الخاشعة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف يصلي والطعام موجود؟ لن يصلي صلاة، لن يصلي صلاة خاشعة. هذا أولا. ثانيا، أن الشارع الحكيم دائما يراعي أحوال المكلفين ويترفق بهم، فمن الرفق بحال المكلف أن لا نكلفه هذا الشيء، أن يترك طعامه ونفسه تتوق إليه ونقول له صل. هذا شيء لا تأتي به الشريعة، هذه الشريعة شريعة السماحة واليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا من يسر الله علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الطعام رائحته تفوح ونفسك تتوق إليه وتشتاق إليه، أبودك لو تأكل لقمة واحدة وأنت جوعان تتضور جوعا، يقال لك قف ممنوع اذهب إلى الصلاة. أرأيتم إلى المشقة والعسر؟ هذا لا تأتي به الشريعة، بل إن الشريعة قالت لك كل وأخر الصلاة، ولو كانت صلاة الجماعة، ولو كانت صلاة الجماعة، ولو كانت هذه الصلاة صلاة الجماعة. ومن هنا قال العلماء إن حضور الطعام عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. ولكن هنا بعض الدقائق، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطعام الذي يباح معه ترك الصلاة أو تأخير الصلاة هو الطعام الذي تتشوف إليه النفس ويكون الإنسان محتاجا إليه، يريد أن يأكل. أما إذا كان الإنسان لا حاجة له بالطعام، ما له حاجة ونفسه لا تتوق إلى الطعام، فقالوا لا، هذا ما يمنع، ينبغي عليه أن يقوم للصلاة. والجمهور هنا نظروا إلى المعنى، نظروا إلى المعنى والحكمة التي من أجلها، التي من أجلها قدم الشارع الطعام على الصلاة. قالوا ما هو المعنى؟ التشويش. طيب متى يكون التشويش؟ التشويش يكون إذا كان الإنسان يحتاج إلى الطعام، يريد أن يأكل، فإذا ترك الطعام وصلى يتشوش. طيب إذا كان الإنسان ما هو بحاجة إلى الطعام، قالوا ما عليه، يصلي بخشوع وحضور قلب. نظروا إلى المعنى والحكمة ففرقوا بين الحالتين، قالوا إذا كان محتاجا إلى الطعام متشوفا إليه فحينئذ يرخص له أن يجلس وأن يأكل، وإن لم يكن كذلك فلا، ينهض إلى الصلاة، الصلاة أولى. وأما الظاهرية فقالوا لا، حضور الطعام يباح معه الجلوس وترك الصلاة ولو كان متضلعا من الطعام أبدا، أخذوا بظاهر النص والجمهور أخذوا بالمعنى والعلة، وقول الجمهور أقرب وأولى، والله أعلم. هذا الحديث فيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أن فضيلة الخشوع وحضور القلب مقدمة على فضيلة أول الوقت، هكذا قال الشارح، بل مقدمة حتى على فضيلة الجماعة. هذا مأخوذ موجود في الحديث. إذا حضر الطعام فأنت بين أمرين، إما أن تأكل وإما أن تدرك أول الوقت، ولا شك أن أول الوقت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت. فالشارع الحكيم قدم الطعام على أول الوقت، لماذا؟ حتى تصلي بخشوع وحضور قلب. إذن الخشوع وحضور القلب هذا مقدم على فضيلة أول الوقت، بل ومقدم حتى على فضيلة صلاة الجماعة. ومن فوائده أيضا أن حضور الطعام عذر في ترك صلاة الجماعة. ومن فوائده أيضا أن وقت المغرب موسع، وليس كما ذهب إليه الشافعية أنه مضيق، ويأتي إن شاء الله. وقد ذكرنا بالأمس أن وقت المغرب يبدأ متى وينتهي متى؟ يبدأ بمغيب الشمس وينتهي بمغيب الشفق، إذن موسع. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. أيضا هذا الحديث كالذي قبله، ولكن فيه زيادة. الحديث الذي قبله فيه أن العشاء يقدم على المغرب، هذا الحديث فيه أن الصلاة لا تصح مع وجود الطعام، ولا تصح إذا كان يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، البول والغائط. طيب، الصلاة مع وجود الطعام، كنا قد بينا رأي الجمهور. الجمهور يقولون إنما يمنع من الصلاة إذا كان محتاجا إلى الطعام متشوفا إليه، فإن لم يكن كذلك فلا. طيب، لو صلى وهو محتاج إلى الطعام، وضع الطعام وهو محتاج إليه يريد أن يأكل، ولكنه قام فصلى، الجمهور قالوا صلاته صحيحة مع الكراهية، الصلاة صح، ولكنه فعل فعلا مكروها، وقع في الكراهة. أما الظاهرية ومعهم شيخ الإسلام ابن تيمية فقالوا لا تصح الصلاة، الصلاة ليست صحيحة، عليه أن يعيد. لماذا؟ لأن الشارع قال لا صلاة، وهذا النفي لا صلاة يقتضي هذا النفي نفي الصحة، أن الصلاة ما هي صحيحة، لأن النفي إذا جاء يراد به نفي الذات، فإذا كانت الذات موجودة ينتقل النفي إلى نفي الصحة، فإذا كانت الصحة مثبتة بدليل آخر إذن ينتقل إلى نفي الكمال الواجب، إلى نفي الكمال الواجب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، وقوله عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهنا النفي هنا ليس للصحة، لو كان النفي للصحة إذن الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كافر، والذي لا يأمن جاره بوائقه كافر. لا، هنا نفي الكمال الواجب، يعني لا يؤمن إيمانا واجبا كاملا تاما هذا الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأما نفي الصحة فكما في قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة. طيب، هنا لا صلاة بحضرة طعام، هل كلمة لا صلاة التقدير لا صلاة صحيحة كما في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، أم لا صلاة واجبة كاملة كما في قوله لا إيمان لمن لا أمانة له؟ الأصل أن نفي الصحة مقدم، ولا ينتقل إلى نفي الكمال إلا إذا انتفى حمل النفي على الصحة. يعني ما ننتقل إلى نفي الكمال، ما نقول إن هذا النفي محمول على الكمال إلا إذا تعذر حمله على الصحة. هذه القواعد. فالآن لا صلاة بحضرة طعام، هل نحمله على الذات؟ الجواب لا، لأن الصلاة موجودة. إذن نحمله على ماذا؟ على الصحة، يعني لا صلاة صحيحة. هل هناك دليل يمنع من هذا الحمل؟ الجواب لا. إذن القواعد المقررة تنصر رأي الظاهرية وتنصر رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الجمهور قالوا إن النفي هنا محمول على الكمال، يعني لا صلاة كاملة. طيب، هذا بالنسبة لمن صلى بحضرة الطعام، والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا صلى بحضرة الطعام ولم يكن محتاجا إليه ولا متشوفا إليه فصلاته صحيحة. أما إذا كان محتاجا إليه تتوق نفسه إليه، فهنا يقع الخلاف القوي، هل الصلاة صحيحة أم ليست صحيحة؟ والأحوط في نظري ماذا؟ أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة، لأن الذين قالوا أن الصلاة ليست صحيحة قولهم قوي وجار على الأصول والقواعد، وهو رأي شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية كما نقل ذلك عنه. طيب، ننتقل الآن إلى كلمة وهو يدافع الأخبثان، يعني صلى وهو يدافعه البول والغائط. هنا أيضا في تفصيل للشارح ابن دقيق العيد، يقول الشارح رحمه الله مدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، يعني من شدة ضغط الغائط عليه ما يستطيع أن يسجد، من شدة ضغط البول عليه ما يستطيع أن يجلس، من شدة ضغط الخبث عليه ما يستطيع أن يتلو الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة. إذن مدافعة الأخبثين هنا أدت إلى إيش؟ إلى تفويت ركن، إلى تفويت ركن أو إلى تفويت شرط. يقول فإن أدى إلى ذلك، إن أدى مدافعة الأخبثان له، إن أدت إلى تفويت شرط أو الإخلال بركن، يقول امتنع دخول الصلاة معه، لا يجوز له أن يصلي. إذا كانت المدافعة شديدة تفضي به إلى أن يخل بشرط من شروط الصلاة، لا يجوز له أن يدخل أصلا في الصلاة. يقول وإن دخل في الصلاة، إن صلى وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسرت الصلاة بذلك الاختلال. طيب، هذه الحالة الأولى. وإن لم يؤدي إلى ذلك، مدافعة الأخبثان ما أدت، مدافعة الأخبثين ما أدت إلى الإخلال بشرط أو الإخلال بركن. الشروط صحيحة والأركان تامة. ما العمل في هذه الحالة؟ يقول: فالمشهور فيه الكراهة. المشهور أنه مكروه، يعني صلى وهو حاق متضايق من البول أو الغائط، ولكنه صلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، ولكنه لم يخشع فيها ولم يطمئن. ما الذي يضايقه؟ يدافعه الأخبثان. فهنا يجري الخلاف، في الخلاف الذي في المسألة الأولى يجري هنا أيضا بين الظاهرية والجمهور. فالجمهور يقولون صلاته صحيحة مع الكراهة، والظاهرية يقولون صلاته لا تصح. وقياس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، لو أردنا أن نقيس على كلامه السابق المسألة الأولى، إذن ما الذي يراه شيخ الإسلام؟ أن الصلاة أيضا لا تصح، لأن النبي قال: ولا هو يدافعه الأخبثان. والأحوط في ذلك ماذا؟ أن يعيد الصلاة. فأنت إذا جئت أيها المسلم وأنت محتاج إلى الخلاء، فالذي ينبغي عليك أن تذهب وأن تقضي الحاجة وأن تتخفف وتتوضأ وتأتي إلى الجماعة وأنت مطمئن حتى تخشع في صلاتك. فإن أدى ذلك إلى خروج الجماعة، ولو أدى ذلك ما في شيء، الحمد لله أنت معذور، ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة، فإنك انشغلت بما تحسن به صلاتك وتخشع ويحضر قلبك، فأنت ما انشغلت بشيء ليست مصلحة الصلاة، أنت انشغلت بشيء من مصلحة الصلاة، والحمد لله. يقول: هل الأمر في فابدأ بالعشاء للوجوب؟ وإذا كان كذلك فهل معناه أن الخشوع واجب للصلاة؟ هذا الذي يظهر. فابدأ بالعشاء الظاهر أنه للوجوب، ولا صارف هنا، ما في صارف إلا على قول الجمهور، والجمهور لا دليل عندهم على أن الأمر هنا للاستحباب. وأما الخشوع فالظاهر أن الخشوع واجب في الصلاة، وعلى كل حال الخشوع منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب كما ذكر ذلك العلماء. هل يجوز صلاة الفرض أثناء احمرار الشمس أو غروبها أو شروقها؟ نعم يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا معناه أن الإنسان إذا ضاق عليه الوقت أو كان نائما واستيقظ قبل أن تغيب الشمس بدقائق، فالواجب عليه أن يتوضأ وأن يبادر إلى الصلاة، لا بأس بذلك. يقول: إذا كان الأكل كل يوم يوضع قبل الصلاة، إذا أكل لم يصلي الجماعة كل يوم، هل يجوز؟ الجواب: لا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لنا في ترك الجماعة من أجل الطعام، الحيل في الشرع ممنوعة، لا يجوز الاحتيال في الشرع، فمن وقت عشاءه أو فطوره على موعد الصلاة لئلا يحضر صلاة الجماعة يقول: أنا عندي الطعام، وإذا حضر العشاء فابدأ بالعشاء، ويريد أن يترك الجماعة. هذه حيلة على ترك أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز هذا العمل، لا يجوز. الاحتيال في الشرع ممنوع. هل النوم الخفيف في المسجد قبل الصلاة لا يفقد الوضوء؟ هذا الراجح، النوم الخفيف ما يؤثر إن شاء الله. يقول من دفعة الأخرثين إذا كانت عند إقامة صلاة الجمعة فهل يذهب لقضاء الحاجة؟ نعم يذهب لقضاء الحاجة حتى ولو كانت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة في هذه المسائل كصلاة الجماعة، كصلاة الجماعة يجوز لك أن تترك الجمعة إذا حضر الطعام، ويجوز لك أن تترك الجمعة إذا دافعك الأخبثان، لا فرق في هذه المسألة بين الجمعة والجماعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.